بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله ورحمته في أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما من فقه وعلم. وقفنا عند المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهي مواقيت زمانية ومكانية. والمواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. قال ربنا: الحج أشهر معلومات. وهذا نص على أن للحج أوقات منصوبة، فلا يحل الإحرام به إلا في أشهر الحج. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومذهب الصحابة رضي الله عنهم انه لا يحرم الحاج بالحج الا في اشهره. وقالوا: من احرم بالحج قبل اشهره لم يصح منه. وهذا مذهب الصحابه. واشهر الحج هي شوال وذو القعده وتسع من ذي الحجه باتفاق اهل العلم. ثم حصل انخلاف في يوم النحر، يوم العاشر من الحجة وبقية الحجة، ففيه أقوال ثلاثة: أن من قال أن شوال وذو القعدة وعاشر من الحجة كلها أشهر الحج، منهم من قال أن شوال وذو القعدة وعشر من الحجة كلها حج، أو ذو الحجة كله. لكن أهل العلم قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. لكن باتفاق أهل العلم ذو القعدة وشوال وتسع من ذي الحجة فقط باتفاق أهل العلم أنها أشهر الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة في جزء من ليلة النحر فلا حج فيه له. وهذا هو مذهب الشافعي. لكن الوقوف بعرفة يوم التاسع لكن الذي لا خلاف فيه، هناك اتفاق من أهل العلم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فقط، فالله أعلم. ويوم النحر اليوم العاشر يوم الحج الأكبر قال الله فيه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وفيه أن اليوم العاشر أيضا من أشهر الحج. والمواقيت المكانية التي يحرم عند أو منها أو عند الحاج ذو الحليفة، وهي لأهل المدينة، تعرف الآن بأبيار علي، والجحفة وهي لأهل مصر والشام والمغرب، وهي قريبة من مدينة رابغ، وهي الآن الميقات وقرن المنازل، وهي لأهل نجد، ومعروفة الآن بوادي السيل. وهي لملم، وهي لأهل المدينة اليمن. وهذه المواقيت الأربعة متفق عليها الحديث. ابن عباس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وأيضا ذات عرق تكون لأهل العراق والمشرق، وهذا المكان قريب من العقيق. والحديث في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وحد وإذا أردنا قرنا شق علينا فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق لمن كان في العراق والمشرق. والحديث في البخاري. والحديث الأول المتفق على مواقيته لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم في البخاري ومسلم. والذي كان والذي يكون في طريق لا تمر بشيء من هذه المواقيت، اذا علم انها تحاذي او تقارب هذا احرم منه. ومن كان مثلا في طائره فانه يحرم اذا حاذى الميقات حتى ولو كان فوقه، ويكون متهربا ومتجهزا قبل احرامه بان يلبس ثياب الاحرام قبل محاذاه هذا الميقات، ولا يتأخر إلى أن يهبط أو يخرج من الطيارة. وهذا خطر. هناك يقول ما قبل السفر يبادر بالتوبة النصوح من كل المعاصي، ويبتعد في خروج أو في رده للمظالم وللحقوق إن أمكن، ويجتهد إن أمكن أيضا في سداد دينه وفي إرضاء من غلط في حقه أو أساء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أساء فليحسن، كما صححه الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. وأن يكون زاده من طيب أو من زاده طيبا، ويبتعد في أن يمشي مع رفقة صالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل يمشي. ويلتزم بالآداب الشرعية، ويتعلم الحج حتى لا يقع في أخطاء أو يضيع هذا السفر وهذا المال هباء، ويقصر الحج بجهله بالأحكام. فإذا أتى الميقات تجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجب من الطيب، وكذلك تفعل المرأة ولو حتى كانت حائضا أو نفساء. لكن المرأة لا تتطيب. ويلبس الرجل ملابس الإحرام، كذلك المرأة تلبس ما شاءت من الثياب. ويصلي إن حضر وقت فريضة أو يصلي ركعتي سنة الوضوء. فإذا فرغ نوى إحرام لعمره بعد أن يركب مثلا السيارة حامدا لله مكبرا له مستقبلا القبلة يقول لبيك اللهم عمره، وهذه إذا أراد حج التمتع يعني هذا يقول في صفة حج التمتع، من أراد أن يتمتع فليبدأ بالإهلال بالعمر. فإذا أهل بالعمرة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الرجل صوته حتى يسمع غيره، وترفع المرأة بقدر ما تسمع من بجانبها فقط، ويكثر المحرم من التلبية. ويسبح ربه إذا على مرتفعا ويكبر ربه إذا على مرتفعا فيسبحه إذا نزل منخفضا، ولا تقطع التلبيه إلا عند إذا الطواف لأنه في عمره. أما المفرد والقارئ فلا يقطع التلبيه حتى يشرع في رمي الجمار أو رد جمرة العقبة كما قال أهل العلم. فإذا وصل إمتي أسرع إلى المسجد الحرام ويتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه بيمينه اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، لكن لا يزاحم ولا يضر غيره ولا يتشاجر ولا يتقاتل مع الناس. إذا لم يستطع أشار بيده ويكبر ولا يقبل، ثم يطوف جاعلا الكعبة عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيسر ذلك أيضا. ويسن له أن يقرأ قول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود مرة ثانية فقد أتم شوطا، ويفعل ذلك حتى يكمل 7 أشواط. والرجل يفعل الاتباع من بداية الطواف إلى نهايته، والمرأة لا تفعل ذلك. والإطباع أن يجعل وسط ردائه ذات تحت رجله الأيمن وطرفه على كتفه الأيمن، يعني يكشف الأيمن ويغطي الأيمن، ويفعل الرمل يسرع المشي في الأشواط 3 فقط، ويمشي مشيا عاليا في 4. فإذا أتم طواف صلى ركعتين خلف مصاح إبراهيم، يسن له أن يقرأ فيما قل يا أيها الكافرون يقول هو الله. وهذه الصور من السنة أيضا أن تقرأ في سنة المغرب البعدية وفي سنة الفجر كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسن له أن يطلب الماء زمزم ويصب على رأسه غير ذلك، ثم يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة. فإذا بدأ من الصفا قال قرأ قول الله إن الصفا والمروة، ويبدأ بما بدأ معه بالصفا من شعائر الله، يقول أبدأ بما بدأ الله به، ويفعل على الصفا، ويستحب له أن يرى الكعبة مستقبلا إياها قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو له ولجميع المسلمين، يفعل ذلك 3 مرات. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، ويسرع الرجل دون المرأة لا تفعل ذلك بين العالمين الأخضرين أسرع من مشي بعد العلم الأخضر أو قبل. يعني بين هذه العلامة أو بين العلامين الأخضرين يسرق المسجد يهروي، وبعدما يخرج من هذا الحيز الأخضر يمشي مشيا عاديا، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل مثل ما يفعل على الصفا من قراءة من الصفا والمروة أو الدعاء أو غير ذلك، حتى يتم 7 أشواط الذهاب شوط والعودة شوط. ثم يتحلل بالإحرام، إذا أتم سعيه حلق رأسه أو قصره، والتقصير كما قال أهل العلم في هذه الحالة أفضل، لا سيما إن كان وقت الحج طويلا، حتى يحلق في آخر نسك أو نسك، والمرأة لا تحلق إنما تقصر شيئا قليلا من شعرها أو من ضفيرها. ثم يلبس ملابسه العادية ويحل له كل شيء، يحل له كل ما كان محرما عليه بالإحرام، يحل له كل ما كان محرما عليه بالإحرام من جماع وغيره حتى يأتي وقت الحج، لهذا قد تم نسك العمر، وهذا فقط للمتمتع. وإذا كان يوم التروية يوم 2 من ذي الحجة يستعد للإحرام بالحج قائلا لبيك اللهم بحجة، ويلبي ويستحب له لعل يكون مانع يمنعه من حجه، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن حدثني حادث كمحلي حيث حدثني. ثم يخرج إلى منى ضحى الضحى ويبيت بها، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. ثم اليوم 9 يوم عرفة إذا طلعت الشمس يوم 9 سار من منى إلى عرفة، ينزل بنمرة فيقيم بها إلى الزوال إلى الظهر إن تيسر له ذلك، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم يستحب له، وهذه السنة بأذان واحد وإقامتين مع الإمام بدون سنة. فإذا فرغ من صلاته يذكر ربه ويدعو ويتضرع على عرفة رافعا يده مستقبلا القبلة، ليس الجبل القبلة، ويكون هذا الوقوف حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس ينزل بهدوء وسكينة وبدون زحام ولا معصية، ويغض بصره عن النظر للنساء والغيبة والنميمة، وينشغل في هذا اليوم يوم عرفة. الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بهؤلاء الشعب الغض الذين أتوا ربهم من كل فج عميق، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعقب الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليأمر ثم يباهي به من الملائكة كما في صحيح مسلم. ثم يسير إلى مزدلفة، فإذا وصلها قبل المغرب والعشاء جمع تأخير لأذان وإقامتين بدون سنة أيضا، ينام بمزدلفة حتى الفجر، وهذا يصلي بالليل لا يقوم بالليل، يصلي الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة، ثم يقف على المشعر الحرام وهو جبل معروف بمزدلفة مستقبلا القبلة داعيا ربه مكبرا مهللا حتى يطلع الصبح جدا، ويرفق للضعفاء من النساء والكبار في السن الرحيم من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده. وإذا كان يوم النحر إذا أكبر الصبح يدفع من مزدلفة ويرحل منها قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى ويسرح في وادي محصر، فإذا وصل منى قطع التلبيه عند رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يكمل مع كل حصاء ويرمي الرمي ويكون الرمي هذا بعد طلوع الشمس. فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل ما كان حراما عليه إلا الجماع، وهذا يسمى بالتحلل الأول، يلبس ما شاء من الثياب ويتطيب ويقلل أظافره، لكن لا يجامع زوجته أبدا، ثم يفتح هديه بمنى أو مكبش إن تيسر له هذا أو ذاك، وله الذبح في أيام التشريق إذا لم يملك ثمن الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى أهله كما قال عز وجل. فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ثم يحلق رأسه وتفصل المرأة شعرها بقدر أنملة، ثم يرجع إلى نفسه ويطوف طواف الإفاضة سبعا ويسعى بين الصفا والمروة لأنه متمتع، أما الذي يكون قارن أو مفرد فلا يطوف إلا طوافا واحدا فقط، وله تأخير الطواف حتى آخر أيام التشريق، فإذا طاف هذا الطواف طواف الإفاضة فقد تحلل تحلل الأكبر الثاني، وقد حل له كل شيء حتى الجماع، حتى الجماع زوجته. وإذا كانت المرأة أثناء المناسك حائضا فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف فتوخيره حتى تطهر إن استطاعت ذلك، فإذا كانت انتظارها مشقة ومرتبطة بموعد رحلة أو هناك فإنها تطوف وهي حائض في أصح أقوال أهل العلم، لأن هذا يعني أقصى ما بوسعها، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم الذهاب إلى منى بعد الطواف والسعي يبيت بها ليالي التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق يرمي جمرات الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر، يوم الجمرات الثلاثة يوم الحادي عشر بعد الظهر حتى ولو إلى الليل، كل جمرة بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة مبتدئا بالشرة ثم الوسطى، يتقدم بعد كل جمرة مستقبل الكلة ويدعو دعاء طويلا إن تيسر له ذلك، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء بعدها، والحصى التي لا تقع في المرمى لا تعد رمي. ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في الحادي عشر تماما، فإذا أتم رمي الجمار في الثاني عشر إن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء أسقط بات لي إلى ليلة العاشر والتأخير أفضل، كما قال ابن فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. فإذا اختار النبي ليلة الثالث عشر أو غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى يلزمه أن يبيت بمنى ليرمي جمرات الثلاثة يوم الثالث عشر كما فعل في يومين السابقين بعد الظهر الحادي عشر والثاني عشر، ثم يطوف طواف الوداع إذا أراد أن يسافر إلى بلده، لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، يجعل طواف الوداع آخر عهده بمكة، أما الحائض والنفساء فيرخص لهما في فرض طواف الوداع ويستحب له أن يزور المسجد النبوي لأنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، ولا يزور أو يشد الرحال إلى قبر النبي بل إلى المسجد النبوي. والحديث الذي فيه من حج واعتمر فلم يزورني فقد جفاك، هذا حديث باطل باطل سندا ومثلا. ثم العود الى بلده ويبدا مشوارا جديدا وصفحه جديده بالاستقامة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا للنبي ولأهل الإيمان: فاستقم كما أمرت ومن كان معك. وقال ربنا: إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى، وقد وقفنا عند أركان الحج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لكم.